يجوز لعنة أهل الكتاب ببلادنا الآن؟ ما فهمت. يعني أقول الله يعن النصارى أنا ومسلمين موحدين. يجوز، لكن هذا له شرط، وهو أن يترتب وراء هذا الإعلان مفسد يعود ضررها على المسلمين. أنا وياك الآن جالسين، أنا قلت لك على سبيل المثال يعني أنه لعنت الله على النصارى، فقلت أنت ووالدك يعني والدي أنا شو بقول لك، نعم ولا لا؟ بما أن والدي نصراني. أنت قلت هذا الكلام أمامه؟ أنا كنت أنا وجالس مع مسلم فشد النقاش على النصارى واليهود. أيوة. قلت لعنت الله عليهم، قال لي ووالدك؟ فما عرفت شو جاوب، والدي نصراني. لا جاوب، شو بهمك، هذا يريد الفتنة. فبالنسبة لكن لي. يجوز لك. الأصل يجوز. أي نعم. جزاك الله خير. وإياك. يلا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الأخبار قالوا بحلول عيد يعني يهنئون جلالة الملك بحلول عيد الفطر المبارك. ما بعرف إذا أثبتوا هذا ممكن.